أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله في الحرب وفي السلم، الحمد لله في كل حال. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا من الشاكرين لك في كل حال. الحمد لله على نعمة الإقبال على بيت الله، الحمد لله على نعمة الإذن، فلا يدخل إلى بيت الله تعالى إلا من أذن له جل جلاله. فكما أنك لا تدخل إلى بيتك إلا من تأذن له، كذلك الملك جل جلاله لا يدخل إلى بيته إلا من يأذن له. فنحن دخلنا إلى بيت الله بإذن من الله، فنجلس في بيت الله بالأدب مع الله، ومن الأدب مع الله أن نجلس بين يديه مفتقرين. لا تنشغل بشيء في هذه الدقائق القليلة. عندما تجلس بين يدي الله أظهروا لربكم جل جلاله شدة الافتقار والحاجة بين يديه، وأظهروا له أنكم محتاجون للإيمان ولنور الإيمان، وأننا فقراء وهو الغني جل جلاله. فإذا رأى الملك جل جلاله منا هذا الافتقار أعطانا من خزائن فضله وواسع فضله ونور ما عنده جل جلاله، وإذا رأى منا الاستغناء وحضرنا بأبداننا فقط ولم نحضر بأرواحنا وقلوبنا ونفوسنا، فالله غني عنا عزيز، لا يعطي دينه ولا نور ما عنده ولا نور دينه إلا للمفتقرين بين يديه. ونصلي ونسلم على المصطفى المجتبى المبعوث رحمة للعالمين، المربي لهؤلاء الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ورب الأمة بهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، ما زلنا نجول وإياكم في بستان العارفين مع صحابة رسول رب العالمين في ميادين الجهاد وميادين النفر في سبيل الله. وتلك الدروس العظيمة التي نتعلمها من تلك السنوات المباركة التي عاشوها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم عنها: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلن يمر على الأرض رجال ولا نساء ولا شباب ولا شيبة كشباب وشيبة من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم خير القرون، وهؤلاء هم خير البشر على الإطلاق. لذلك كانت دراسة سيرهم وحياتهم وفتوحاتهم وغزواتهم مباركة ومطلوبة، لأننا في هذه الأيام عموما وفي بلاد الشام خصوصا، ونحن في هذه البلاد وفي هذه الديار، من نوينا أن نبقى في بلاد الشام حتى نكون فيها من المرابطين وحتى نأخذ بإذن الله تعالى أجر الرباط، لابد أن نسمع أخبار هؤلاء، لأنهم كانوا كذلك من المرابطين، ولأنهم كانوا من المجاهدين في سبيل رب العالمين. فسماع أخبارهم يثبت قلوب. فتلك الأخبار ذكرها أهل السير وأهل التاريخ في الكتب لتثبت قلوبنا على الرباط في مثل هذه الأيام. فاسمعوها بنية الفهم وبنية العلم وبنية التطبيق، لا بنية سماع القصص. وخصوصا أننا نتذاكر الآن فتوحات الشام، ونحن كما تعلمون وكررنا جميعا نعيش في بلاد الشام. فبلاد الشام هي لبنان والأردن وسوريا وفلسطين تقريبا كما ذكر أغلب المؤرخين. فكيف دخل الإسلام إلى بلاد الشام؟ ومن الصحابة الذين جالوا تلك البلاد؟ سنكون في هذه الحلقة ومع الحلقات القادمة القليلة إن شاء الله عز وجل حول بعض الصحابة الذين بارك الله تعالى الأرض بأنهم داسوها وسالت دماؤهم عليها. فبلادنا وأرض الشام شربت من دماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد احتضنت أرضنا أجسادهم، فإن أجساد الصحابة موجودة في بلاد الشام، ولعلنا سنذكر ذلك في الحلقات القادمة عندما سنأتي على معركة اليرموك، وعندما سنأتي على طاعون عمواس، وعندما سنأتي على الصحابة الذين استشهدوا في الأردن. ففي الأردن وحدها ما يقارب 30,000 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسنأتي إليهم بإذن الله تعالى بالتفصيل في الحلقات القادمة إن مد الله في أعمارنا. وصلنا الأسبوع الماضي الحبة في الله إلى قرار عمر رضي الله تعالى عنه الخطير الغريب الذي يستغرب منه كل إنسان لا يفقه إيمان عمر ولا فقه عمر ولا أبعاد عمر رضي الله تعالى عنه، ألا وهو عزل خالد رضي الله تعالى عنه. وهذا الأمر كيف تفاعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، وكيف تفاعل معه جيش المسلمين؟ خرج واحد من المسلمين اسمه أبو عمرو بن المغيرة لينكر على الفاروق رضي الله تعالى عنه فعله، فيقول له: يا عمر، لقد عزلت عاملا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أنزلت لواء رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أغمدت سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هذا لحسد منك لخالد. كلام كبير أن يقوم مثل هذا الذي هو غير معروف وليس له سبق تاريخ في تاريخ الإسلام لينكر على عمر رضي الله تعالى عنه هذا. فكيف تعامل عمر رضي الله عنه معه؟ نظر إليه عمر وهو يعرف من هو، فقال له: إنك حديث السن، يعني بعدك شاب صغير وجيت تتكلم بكلام في فتنة، فلن أجيبك، وإن بينك وبين خالد قرابة، فما دفعك لهذا إلا الغيرة للقرابة فقط، وإني لن أجيبك. ليس من الضروري أن تجيب كل من تكلم عنك، بل في الغالب في ميدان الدعوة وفي ميدان الجهاد وفي ميدان العمل لإقامة الدين ستسمع الكثير، وليس من الحكمة أن ترد على كل من تكلم عنك. الإمام الشافعي يقول في أجمل ما سمعت له من أبيات من الشعر، قال: يحدثني السفيه بكل سفاهة، فأكره أن أكون له مجيبة، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كالعود يزيده الإحراق طيبة. وربنا جل جلاله أخبرنا أن كثيرا من الناس ستواجه الدعاة من شياطين الإنس والجن، فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال: شياطين الإنس والجن في آية أخرى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. خبرية بتكون عند واحد بقول للثاني للثالث الرابع الخامس تنشر. قال جل جلاله: ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء الله لترك النبي ودافع عنه والصحابة والتابعون والعلماء الربانيون إلى قيام الساعة. قال: ولو شاء ربك ما فعلوه. طيب كيف التصرف معهم يا ربي؟ بالقرآن، الآية في القرآن، كيف أتصرف مع من يعارض ويتكلم وينال من العاملين للدين والإسلام؟ قال تعالى: فذرهم وما يفترون. تركهم، مش كل واحد بدك تحكي بده يحكي بياخذوا عليه، ما ترد على كل حدا. فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. في ناس حتسمع لهم ما بأثر، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، قل أغير الله أبتغي وليا، أنا لن أزيغ عن طريق مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله تعالى عنه تعامله مع هذا الشاب هو درس لكل العاملين، لكل العاملين. وهذا أقوله لإخواني من أكرمهم الله جل جلاله وكانوا في ميدان الإمامة أو الخطابة أو ميدان الدعوة أو التعليم أو ميدان تربية الأجيال. ستسمعون، لا بد أن تسمعوا، إذا ما سمعت معارضة فاعلم أنك على خطأ. كم سمعنا عندما بدأنا بمشروع المركز؟ كم سمعنا عندما ما أعلنا عن المشروع والأرض والبناء؟ وما زال البعض يتكلم، لكن كيف نتعامل مع كل من يتكلم؟ لا نحمل في قلبنا عليه شيئا، ندعو له، نحسن الظن به أنه يريد الخير، لكن لا نجيب كل من يتكلم. طالما أن الأمر شرعي وبموافقة العلماء واجتماعية العلماء وأمر رباني وفيه قبولية، فمن الطبيعي تسمع هذا وذاك. لذلك لا تعامل كل من تكلم بأن ترد عليه، وإلا ستنشغل بهم جميعا. وجه أمرك إلى الله ووكل أمرك إلى الله، والله تعالى يكفيك الناس فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ آيات القرآن بلسم لجراحنا، آيات القرآن نور وضياء في طريقنا في مسيرة دعوتنا إلى الله جل جلاله. فتركه عمر قال: أنت حديث السن، بعدك ولد، ما جبتش حاكم مع ولد، أنت حديث السن ولن أجيبك. ثم أخذ الراية كما علمنا الأسبوع الماضي أبو عبيدة بعد الموقف الجميل اللي صار بينه وبين سيدنا خالد، عندما علم خالد بعد ما شو، بعد ما أبو عبيدة شو عمل؟ أخر الخبر أسبوعين، وصل الخبر عند سيدنا خالد، والله يعصب خالد، يجي لعند أبو عبيدة يقول له: كيف أنت بترضى أنه يكون تكون أنت الخليفة وأنا أكون مكانك، أو الأمير يكون أنا مكانك؟ ثم أخبرناكم، وقف أمام الناس وبدأ يخبرهم بأبي عبيدة ومكانة أبي عبيدة وعظمة أبي عبيدة وكيف رسول الله استخدمه وقال عنه أنه أمين هذه الأمة، حتى ما حدا يؤمن من الجيش يقول: لا، ما احنا مش أبلانين، لا أنت يا خالد أولى الصراحة. فرغبهم، وكان خالد يعني محبوب للجيش وكلمته مسموعة، وغالبا يهاب الجيش أن يقول له لا، فكل الجيش قالوا سمعا وطاعة مستعدون. فقام أبو عبيدة ليرد عليه وليقول: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خالد سيف من سيوف الله. شوف ما أجمل الأخلاق عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. استلم أبو عبيدة الجيش وإمارة الجيش، ثم بدأ يسأل كيف توزع الروم، وهم كانوا هذا الوقت كانوا في منطقة دمشق تقريبا، على تخوم دمشق. وكان أرسل سيدنا خالد قبل استلام أبو عبيدة عمرو بن العاص إلى فلسطين، ومعه ما يقارب 3500 مجند. وعمرو بن العاص كما أخبرناكم في الدروس الماضية كان داهية من الدواهي، فاستطاع بهذا العدد القليل أن يجول في أغلب مناطق فلسطين وأن يقاتل فيها قبيلة قبيلة، حتى وصل إلى القدس. فكان أول من وصل إلى القدس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص. ما فتحت، حنيجي على فتح القدس إن شاء الله في الأيام القادمة عندما فتحها عمر رضي الله عنه، إنما بدهاء عمرو بن العاص صالح أهلها. شو هو الصلح؟ الجزية، يعني يعمل صلح اتفاق، يكتبوا الاتفاق، تدفعوا مبلغ شهري مبلغ سنوي، له تفصيل الجزية، اللي بيقرأ تفصيله يرى عدالة الإسلام ويرى حكمة الإسلام ويرى جمال الإسلام، مع أنه غالب اللي بده يصالح اللي بده يدفع الجزية بيكون ضعيف. فالعقل والمنطق البعيد عن الشرع بيقول: لا، ليش تصالحهم، تأخذ منهم إرشان، فوت، إذا فت وحاربتهم وتنازلوا بتأخذ ديارهم وبتأخذ أموالهم وبتأخذ طعامهم وشرابهم ونسائهم وأولادهم وأراضيهم، ليش تخليهم بالأرض وتأخذ منهم جزية؟ نريد الإسلام. وأكثر من ذلك، لو رضوا بالإسلام لا نأخذ شيئا من أموالهم ولا من سلاحهم ولا من غنائمهم، نريدهم أن يدخلوا في الإسلام. فالمهم عمرو بن العاص عم يعمل جولة بفلسطين، صالح أهل القدس. في منطقة دمشق أبو عبيدة بن الجراح عم يسأل: وين أكبر تجمع للروم؟ فأكبر تجمع للروم في هذا الوقت تقريبا كان في أي منطقة؟ كان في منطقة بعلبك عندنا في لبنان. ببعلبك يا أخواني، هاي الأثار اللي بتشوفوها ببعلبك، وهذه الأثار اسمها أثار رومانية، صح؟ أثار رومانية. الروم، دولة الرومان، كان لها اهتمام بمدينة بعلبك اهتمام شديد، ويقول التاريخ والروايات أن بعلبك كانت من أكثر المدن التي فيها حضارة في أيام دولة الرومان، واهتم الروم ببنائها بناء عجيبا، حتى أن هرقل قيصر الروم أرسل لها كبار المهندسين ليبنوا فيها أعظم البنيان. الآن اللي بتروح الناس وبتتصور هناك عند القلعة وغير ذلك، هذا مش عبث. فعلم أبو عبيدة بن الجراح أن أكبر تجمع للروم هناك، وكانت خطة أبو عبيدة أن يضرب أكبر التجمعات. فإذا بأبي عبيدة يرسل إليها كتيبة صغيرة من 5000 مقاتل، طبعا صغيرة مقابل الروم بس بالنسبة للمسلمين كبيرة، كل المسلمين اللي كانوا بدمشق أصلا عددهم ما يقارب الجيش، قلنا 27 ل 30 ألف، عدد قليل. فحتى أنت تبعت 5000 وتترك العاصمة الأساسية دمشق في بلاد الروم، هذا أمر عظيم. والعجيب، من تظنون أن أبا عبيدة يؤمر على هذه السرية؟ طب ما في عنده وصية. وصية من مين؟ من عمر. شو هي الوصية؟ أنه خليه حدك. تذكروا الأسبوع الماضي شو قلنا؟ قلنا أن عمر بس بعت الرسالة لأبو عبيدة قال له أنت بتصير الأمير وبتعزل خالد، بس بدي أكتب لك وصية أنه ما تبعته كتير، خليه حدك، لأنك يا أبو عبيدة حتعوزه لخالد. صح، هو الآن عزل، بس عشان ما تنسى أنا ما عزلته لأنه خائن، وما عزلته لأنه ما بيفهم بالحرب، وما عزلته لأنه خسر. لا، خالد ما خسر ولا بمعركة، بس خفت على قلبه، خفت على قلب المسلمين، بس عشان هيك عزلته. خفت المسلمين يفكروا أنه ما في دين إلا بوجود خالد، وخفت خالد يفكر أنه ما في نصر إلا بوجوده. فخوفا على قلب خالد وخوفا على قلب المسلمين عزلت خالد. بس مثل خالد يا أبا عبيدة لن تجد في المعارك، خليه بجنبك. وخالد رضي الله عنه عرف هذا الخبر، فإذا بأبي عبيدة أول حركة بيتحرك فيها، أول كتيبة بيطلعها، بيطلعها على بعلبك وبأمر عليها سيدنا خالد. العقل والمنطق من شو بقول؟ بقول لا لا، هيك كثير، لا لا، قبلنا لك تتنازل لك عنها وتاخذ انت الإمارة، فهمنا. ما قال لك خليني حدك، أول حركة بتتحرك فيها بعقل شيء، بس كم معركة، بس أول حركة بتتحرك فيها بتأيني، بطلعني على بعلبك، وينك يا دمشق، وينك يا بعلبك. فهيك بده يحكي خالد؟ هذا العقل البشري البعيد عن الإيمان. ولا كلمة، فتشت بحثت انه شيء اعتراضي، ولا كلمة. طب ممكن واحد من أتباع خالد، من أحباب خالد، من مناصرين خالد، من مؤيد خالد، ولا كلمة، ولا حدا. أخذ خالد كأنه تحول في ليلة وضحاها من قائد لثلاثين ألف يفتح الفتوحات، عشرات الفتوحات على يديه، إلى قائد لكتيبة تحت الأمير الأكبر ليأخذ 5000 ليقول لأبي عبيدة سمعا وطاعة، بيحمل حاله بيمشي. قمة التواضع، قمة الرضا، قمة الاستعداد للتحول من كرسي إلى غير كرسي. ما في مشكلة، حطني على الحمامات جاهز، حطني على الخدمة جاهز، حطني على الإمارة جاهز، حطني على التنظيف جاهز، حطني على الطبخ جاهز، وين بدك جاهز. هذا المؤمن الحقيقي يكون عنده سمع وطاعة لأي شيء، مش أنا والله بهالمكان بزبط، بغير هالمكان ما بزبط. كما تكلمنا الأسبوع الماضي، هيك الأمة اليوم أحوالها، إلا من رحم الله. أنا إذا ما بتنصبني وتمسكني كرسي ورواتب مرتبة، ما بيشتغل للدين. الأمة بدها تدفع لها مصاري حتى تشتغل للدين. أما أمة مقبلة إلا من رحم الله عز وجل، فهذا قليل. أخذ خالد رضي الله تعالى عنه 5000 ومشي وطلع على الروم. الروم سمعوا إنه في سرية واصل لعندهم، عليها مين؟ سيدنا خالد، له تاريخ إذا مذكرين بفتوحات الصديق. سيدنا خالد كان كل مضاقة الأمور عند سيدنا الصديق يبعث لهم خالد رضي الله عنه. فالروم والفرس عندهم قناعات بتقول ما دخل خالد بمعركة إلا انتصر. عبر 10 سنين لورا، كل السنوات من أول ما أسلم خالد ما دخل في معركة إلا انتصر. فبمجرد ما سمعوا أنه خالد جاي لعندهم مباشرة شو عملوا؟ بعلبك مليانة فيها آلاف من الروم. فإذا بأهل بالرومان من أهل بعلبك قال يجهزون أنفسهم، ثم يخرجوا من شمال لبنان من بعلبك فيقطعون لبنان جنوبا حتى يصلوا إلى شمال فلسطين في منطقة الآن اسمها بيسان. ليش؟ هربانين من خالد. خالد رضي الله عنه لم يعلم الخبر حتى وصل بعلبك. وصل خالد رضي الله عنه على بعلبك ما فيش حدا فيها، فكان أول من دخل بعلبك مين؟ خالد. لازم احنا أقل شيء البلد اللي انت عايشه، أقل شيء البلد اللي عايشين في لبنان نعرف. بركة هيك الأسبوع القادم حضرت لكم شوي بهيك بعض النقاط المتعلقة تحت عنوان الصحابة في لبنان. وين كانوا الصحابة في لبنان؟ وين عاشوا؟ وين مروا؟ وين استشهدوا؟ وين دخلوا؟ وين طلعوا؟ وين لهم قبور؟ هو والله إخواني هول هول هول ضروري نعرف قبورهم وين. لا لي شيء، إحنا ما عندنا تأليه لأحد ولا يعني تقديس زيادة عن الحد الطبيعي، لا لا، كما يفعل بعض الغلاة والمجانين من طواف حول القبور وتمسح بالقبور ودعاء غير الله. لا، هذا ليس عندنا. إنما هؤلاء لا بأس بزيارتهم، كلام من الله. عندما كنا في الأردن ذهبنا وزرنا قبر صرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، والله فقط أن تزورهم، لكي تروح تزور واحد من أهل الله اليوم بس عايش عادي بينه وبين الصحابة 1400 سنة بتحس حالك طاير بالإيمان، واليوم شفنا الشيخ الفلاني والعالم الفلاني وفلاني من الصالحين. كيف تروح تزور صحابي وإن كان ميت؟ فقط أن تزوره بنية بركة الزيارة. إن شاء الله الأسبوع القادم لعلنا نتكلم أكثر عن هذا بإذن الله. فالمهم خالد رضي الله عنه عندما علم بذلك إذا به يرجع، ثم عندما رجع رجع إلى دمشق إلى المكان الذي خرج منه، فأخبر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بالخبر أن الرومان خرجوا من بعلبك وتجمعوا في منطقة بجانب طرف نهر الأردن، نهر الأردن اللي بمر على حدود فلسطين، وتجمعوا هناك. وعلم قيصر هرقل الروم بهذا الأمر فبدأ يرسل لهم الإمدادات، فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه القرار أن يخرج هو وخالد. هالمرة الجيش عم بيكبر عم يتجمع، ما تبقى من جيش الروم في فلسطين وما كان في جيش الروم في الأردن، والأردن كان أرسل إلها سيدنا أبو عبيدة شرحبيل بن حسنة. شوف القادة كيف مقصمين يا إخواني، عمرو بن العاص وين قلنا؟ فلسطين. شرحبيل بن حسنة وين كان؟ بالأردن. أبو عبيدة وخالد وين كانوا؟ بدمشق. تركوا دمشق، مين تركوا عليها؟ تركوا عليها يزيد بن أبي سفيان، وقلنا أن يزيد هو أخو معاوية وهو من الصحابة، يختلف عن يزيد بن معاوية الذي فيه الكلام، إنما يزيد بن أبي سفيان من الصحابة الذين يترضى عنهم. تركه على دمشق لأن دمشق لم تفتح بعد بكلها وكانت محاصرة. ثم انسحب أبو عبيدة ومن معه من الجيش وخالد ومن معه من الجيش إلى الطرف الآخر من نهر الأردن، فصار نهر الأردن فاصل بين جيش المسلمين وجيش الروم. جيش المسلمين كان تعداده قديش قلنا؟ ما يقارب 30,000. جيش الروم بدأت تأتيهم الإمدادات حتى وصل لما يقارب 80,000، يعني تقريبا 3 أضعاف جيش المسلمين. جيش الروم عرف أنه خالد رجع رضي الله عنه، انسحب أنه كان طلع لهم عبعلبك أم هنوزوا على فلسطين، أم رجع لهم ووصل أمامهم، ففي خوف. وكان قيصر هرقل الروم مش موجود، كيف كسرى كان يبعث القادة كان مش موجود، كان بيطلع من انطاكيا، كان بشمال فلسطين سوريا بحمص، حنتكلم إن شاء الله بعد شوي عنه والحلقات القادمة وشو صار فيه، لكن كان يبعث قادة، فمعين قائد على هذا الجيش، وهذا الجيش عرف أنه خالد بالجيش اللي مقابله. بس خالد رضي الله تعالى عنه ما كان شو؟ ما كان القائد. القائد مين؟ أبو عبيدة. شو عمل أبو عبيدة رضي الله عنه؟ أبو عبيدة رضي الله عنه قسم الجيش لأقسام، قسم ميمنة وقسم ميسرة وعمل وسط لهن مقدمة، لكن لعلمه بحنكتي وحكمتي وقوتي وذكاء خالد وضع على وسط الجيش ومقدمة الجيش مين؟ خالد. فغالبا هو اللي بيظهر أمام الناس، فقد يظن الروم أنه هو القائد حتى لا يعني يبعده عن الساحة وعن الميدان. وكان جيش الروم خائف، دليل خوفه ماذا؟ أنه نهر الأردن كان فيه له بعض الأماكن فيها سد، سدود الأردن، فجاء جيش الروم وهد السدود فنزلت المياه إلى الأرض، وبلادنا أراضينا أغلبها ترابية، فدخلت الماء في التراب فصارت المنطقة أغلبها وحل. هذا الأمر يجعل الناس بغض النظر مين، الروم ولا المسلمين، يتأخروا في أخذ قرار الحرب، لأنه أول شيء القتال على الخيول أو على المشاة الذين يمشون على الأرض أصعب في الأرض التي فيها وحل من الأرض التي تكون أرض صخرية أو أرض رملية. الدليل الثاني على خوفهم أنهم أرسلوا رسالة قالوا فيها نحن عندنا استعداد أن نعذركم فيما فعلتم، يعني نحن مسامحينكم بس بشرط أن ترجعوا إلى بلادكم. والسلام والله بارك الله فيكم، يعني ومن قال لكم أنه نحن طالبين السماح منكم يعني وطالبين أن نحن نرجع بلادنا؟ ففهم أبو عبيدة وخالد رضي الله عنه من هذا أنهم بخوف شديد، فطلبوا رجل للمفاوضة. دائما بس يكون الإنسان عنده ضعف بفاوض، قبل ما يضرب فيوجع ويتكلم فيسمع يطلب المفاوضة، عندما تفاوض فهذا دليل ضعفك. فأرسل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه واحدا من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من كبار أهل المدينة رضي الله تعالى عنهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مدحه مرة فقال أعلمكم بالحلال والحرام، معاذ، أحسنت، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وهذه الصورة يا أحبابنا صور عجيبة نراها من حياة الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا قد أخذوا أكثر من مهمة وأكثر من عمل لنفس الشخصية. يعني معاذ بن جبل بتشوفه بمقام من المقامات، عالم يعلم بالحلال والحرام يفتي للناس، وبمقام من المقامات تجده في ميادين الجهاد. كثير من أهلنا وإخواننا في غزة المباركة عندما تسمع أخبارهم تجد أن الواحد منهم كان من كبار مدرسين القرآن أو من العلماء أو غير ذلك، ثم تجده في ساحات القتال وفي ساحات منافحة ومكافحة الأعداء. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقهوا هذا الأمر، أنه وإن كنت أنت لك ميدان في التقريء أو التعليم، لكن هذا لا يمنعك أن تكون في ساحات الجهاد. فأرسل له معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل صاحب هيبة، صاحب وقار، لأن أهل العلم الله يعطيهم هيبة خاصة، إنها هيبة القرآن وهيبة العلم. هو شخص عادي مثل باقي الناس، لكن لأنه انشغل بالقرآن وقضى وقتا من عمره في العلم والتعليم، فالله يعطيه هيبة خاصة تميزه عن باقي الناس. فكان لمعاذ بن جبل هيبة خاصة، فدخل على جيش الروم ففوضهم، فكان معاذا صارما فقال: ليس عندي وقت للتفاوض، وليس عندي إلا ثلاث نقاط، إما الإسلام وهذا ما نتمناه، مع أنه بالعقل بقول الإسلام بيخسرنا كثير من أموالكم، بس ما عندنا مش اللي بدنا الإسلام، وإما الجزية، يعني بنعمل صلح بيناتكم، بدلكم بأراضيكم وبحمايتنا، ولكن تدفعون مبلغا سنويا لحمايتكم يكون لبيت مال المسلمين، والنقطة الثالثة إما القتال والحرب. فلم يرضوا بذلك، فأرسلوا إلى أبي عبيدة فقالوا: هذا المفاوض اللي بعت لنا يا شكله شديد، تعال أنت اللي أحكي معك، نريدك أنت أن نتكلم معك. فذهب أبو عبيدة قال: ماذا تريدون؟ قالوا: ماذا عندك؟ كما قال معاذ، إحنا واحد، يعني كل اللي عندي والقائد والكبار والصغار واحد نفس الكلام. قالوا: يا أبو عبيدة، ما رأيك بهذا الأمر؟ قال: نعم. قال: أن نعطيك مالا توزعه على كل الجيش، ثم نعطيك مالا خاصا بك ولا نخبر به أحد، ثم نعطيك مالا خاصا للخليفة الفاروق. مع مين عم تحكي أنت؟ مع الأمين. إن كل الصحابة رضي الله عنهم بهذه التربية، عم تحكي مع أمين الأمة، أمين الأمة، والنبي قال عليه الصلاة والسلام عنه: هذا أمين الأمة. بدك تعطيني مال، بدك تغريني بالمال. أبو عبيدة اللي تربى بين إيدين النبي عليه الصلاة والسلام، يروح معه ويجي معه ويأكل ويشرب معه، تغريب المال، هو شايفك وشايف مالك أصلا؟ ولا مين بدك تبعت لعمر مال؟ عندما جاءته الأموال بعد الفتوحات التي إذا مذكرين بس حكينا عن فتوحات فارس، وجاءت الأموال، شو صار يعمل؟ صار يبكي بكاء شديد، ما قدر يمسكهم، طلع عصاي صغير عندهم صار يقلب المال بالعصاي. قالوا له: ليش تتعمل هيك؟ قال: ما بدي يمسك المال، يقلبه بالعصا. ثم أمر بإيقاف الفتوحات. قالوا: لما؟ قال: حتى لا يغتر الناس بكثرة أموال الفرس. عمر بدك تبعث له مال؟ فلم يرضى أبو عبيدة بشيء من كلامهم، ثم قطع الحوار وخرج. تغروني بالمال؟ كم سقطت من دول يا أخواني، وكم راحت من أراضي، وكم فقدنا من مقدسات وبلاد من أجل أنهم اشتروا بعض الناس من أهل الكراسي بعرض من أعراض الدنيا بثمن بخس، دراهم معدودة، اشتروا فيها رؤساء وحكام ووزراء ونواب إلا من رحم الله، بيعت أراضي. وها نحن الآن نتجرع كأس الذل والهوان، طبعا بسبب ضعف الدين عند الأمة عموما، لكن كذلك بسبب هؤلاء الماكرين المنافقين الخداعين الذين أخذوا من تحت الطاولة الأموال الخاصة بهم، فاشتروا بتلك الملايين والمليارات القصور والدور. وبالأخير هو سؤال، يعني هو الموظف اللي بيشتغل بالعامل اليومي اللي بيطلع آخر نهار كم دولار بس يقعد يأكل، والتاني بس يقعد يأكل، هو التاني بيأكل أكثر منه؟ والله أن الذي يعمل بعرق جبينه ويأخذهم بالحلال لقمته وإن كانت خبزة وزيتونة أطيب من كل اللحوم التي يأكلها ذاك بالحرام، سيعذب بها دنيا قبل الآخرة. لا في الدنيا يستمتع بماله وطعامه وشرابه، ولا في الآخرة. ظنوا أن المال تفعل لهم شيء إذا جاءت في الحرام. فخرج أبو عبيدة رضي الله عنه وأخبر خالد أنه سنقبل إلى المعركة والقتال، هؤلاء يغرونني بالمال ويقولون نرسل إلى عمر المال، فليس لهم عندنا إلا المعركة والقتال. فاصطف الجيشان وكان قد انتهى النهار، فإذا بخالد رضي الله تعالى عنه يستأذن أبا عبيدة بحركة ذكية. قال ما هي؟ قال سأخذ كتيبة صغيرة معي، في بعض الشباب بيفهموا عقلي ويفهم عقل، بنسحب معهم انسحاب تكتيكي بدي أعمل حركة سريعة يا أبو عبيدة. شو الموضوع يا خالد؟ قال أريد أن أنقض إلى طرف من أطراف جيشهم، ثم نأخذ منهم بعض الأسرى، ثم نأخذ منهم بعض الغنائم، ثم نرجع حتى يصابوا جميعا بالوهن والضعف. فأذن له أبو عبيدة، وإذا بخالد رضي الله عنه يفعل ذلك قبيل الغروب، ثم ينسحب إلى الجيش. يصل الخبر إلى الجيش 80,000 طرف من أطراف الجيش، بيدخل عليهم خالد بيأخذ منهم الأسرى، يقاتلهم قليلا ثم ينسحب إلى جيش المسلمين. هذا يدخل الرعب ليلة المعركة على جيش الروم. في اليوم الثاني يقول خالد لأبو عبيدة لابد أن نبدأ من القتال في الصباح، لأن أمداد الروم تأتيهم يوميا، لأن الأخبار وصلت لهرقل الأعلى بحمص وعد يمدهم يوميا، فلابد أن نستعجل بقتالهم. ففي اليوم الثاني اصطف الجيشان، فنظر خالد رضي الله تعالى عنه فإذا بجيش الروم قد وضع تقسيمة جديدة أول مرة يقوم بها. ما هي هذه التقسيمة؟ وسط الجيش جعله فقط من الفرسان، ودائما بعلم القتال والمعارك الفارس أقوى من الماشي، لأن الفارس عنده ارتفاع، كيف هلا الآن بس بعلم القتال الآن الطيارة غير الدبابة، طيارة عندها قدرة غير الدبابة. فنفس الأمر بقوتهم وتكتيك ذلك الوقت، الفرس بارتفاعه وقدرته على الإصابة وقدرته على التنكيل بالماشي أقوى من الماشي. فجعل الروم مقدمة الجيش ووسط الجيش كله من الفرسان، ثم جعل بجانب كل فارس اثنان من المشاة، ويحمل كل واحد منهم رمحا طويلا، يعني ما حدا بيقدر يوصل للفرسان، فأغلب الجيش من الفرسان. وجعل ميمنة الجيش وميسرة الجيش من المشاة، يعني قوى المقدمة وضعف الميمنة والميسرة، وجعل المقدمة قوتها بوجود الخيالة، ومع الخيالة مدرعات. ما المدرعات مع الخيالة؟ اثنين، واحد عن اليمين واحد عن اليسار، ومعهم رمح طويل حتى يحافظ قدر المستطاع على الخيالة فلا يصابوا في المعركة، فيستطيع أن يغلب المسلمين بهذا. خالد رضي الله تعالى عنهم حطوا أبو عبيدة رضي الله عنه على شو؟ ها وين؟ على الوسط، ومعاذ بن جبل على طرف، وأظن يزيد أو غيره على، أظن هشام بن عتبة بن أبي الوقاص على الميمنة، وجعل غيره على الميسرة معاذ بن جبل. فالمهم سيدنا خالد رضي الله عنه عندما نظر لهذا المنظر وشاف هذا الأمر قام بحركة سريعة بنفس الوقت، طلب من أبي عبيدة أن يؤخر الميمنة والميسرة، ما حد يتحرك منهم، وطلب بما أنه هو أمير المقدمة طلب من مقدمته أن تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ماذا يفعل بهذه الأقسام الثلاثة؟ قال هذه الأقسام الثلاثة يقدم قسم منها ليبدأ بالقتال مع المقدمة، وقسم الميمنة يرسلهم للبدء بالميمنة، وأخذ هو أنه بيعتبر نفسه الأبطال من جيشه يأخذهم هو، اللي بيعرفهم أن سيدنا خالد عنده معرفة بالقتال وعنده معرفة بالرجال، فيأخذ مجموعة من الأقوياء ويكون هو على رأسهم، ثم ينسحب إلى الميسرة. يقول علماء القتال أضعف نقطة في الجيش هي الميسرة، لأن الإنسان بطبيعته يقاتل بيمينه، فقتاله باليسار يعني ضعيف، فأضعف نقطة تقوم بالميسرة، وهي أصلا عند الروم جيش الميسرة شو وضعه؟ ليش ضعيف؟ لأنه ما في خيالي، لأنه أغلب جيش الميسرة من المشاة. فإذا بخالد رضي الله تعالى عنه ينسحب إلى جيش الميسرة، إلى قسم الميسرة، ويبدأ هو بالقتال، ويشغل المقدمة بقسم من مقدمته، ويشغل الميمنة بقسم من ميمنته. عندما انسحب خالد رضي الله عنه إلى الميسرة وبدأ بالقتال، بوقت قصير جدا يهزم خالد رضي الله تعالى عنه بالقلة القليلة الذين معه الميسرة. مين بيشوف المنظر؟ الوسط عند جيش الروم. فعندما يرون هذا يقوم قائد الروم بأمر المتوسطين في المقدمة أن يتركوا المقدمة وأن يتركوا الوسط وأن ينسحبوا إلى الشمال. بمجرد ما انسحبوا إلى الشمال شو صار بالخيالة؟ وحدهم. فقال خالد رضي الله عنه الله أكبر، لقد فرغهم الله تعالى من نشابتهم ومن حمايتهم فشنوا عليهم وشدوا عليهم. عمل خطة حتى يسحب، لأنه خالد رضي الله عنه دائما يضرب الأقوى، الأقوى هن الخيالة، ما قدر يضربهم للحماية اللي معهم بهالحركة اللي عملها، سحب الحماية اللي معهم ثم أقبل الجيش عليهم. فعندما أقبل الجيش عليهم ضرب الوهن في قلوبهم، ومع التكبير ومع الاستعانة بالله جل جلاله يقول الطبري وغيره من المؤرخين لم يبق من جيشهم إلا الشريد القليل، هكذا بهذا اللفظ، وكان عددهم 80,000 فقتل أغلب جيش الروم. لا يمكن أن يفهم التاريخ إلا مؤمن بالله، لا يمكن، لا يمكن أن يصدق التاريخ إلا متيقن على عظمة وقدرة الله جل جلال الله. عندما وصلت الأخبار إلى هرقل، قيصر الروم غضب غضبا شديدا، ثم أمر بجيشين كبيرين أن ينطلقوا مباشرة، والجيش الأول كان إلى منطقة البقاع عندنا في لبنان، وكان هذا الجيش كبيرا، وأراد جيش الروم أن يحتل منطقة البقاع ليدخل منها في جنوبها إلى فلسطين، وكانت منطقة القدس كما حيبين معنا في الأيام القادمة منطقة استراتيجية مهمة ذات أهمية عند كل المحتلين وبالذات عند الرومان. وأرسل جيشا ثانيا إلى دمشق، طبعا هن بعاد عن دمشق، قلنا ترك عليها مين؟ ترك عليها يزيد بن أبي سفيان. فطلب أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه من خالد، قال يا خالد سننقسم إلى قسمين بعد الانتصار اللي صار معنا، سننقسم إلى قسمين، حأخذ أنا نص الجيش 15,000 تقريبا وأنسحب إلى البقاع، منطقة البقاع، حتى أقاتل الجيش القادم من الروم، وأنت تذهب إلى دمشق لأن الجيش قادم إلى دمشق، حتى لا يكون يزيد وحده، لأنه أنا تارك مع يزيد 2,000 أو 3,000، فتكون أنت معه لتحمي دمشق، فإذا انتهيت من قتال الروم في منطقة البقاع ثم نجتمع لنكبل الفتوحات. يزيد بن أبي سفيان على دمشق سمع أنه جيش قادم من شمال الروم، منطقة الرومان، من منطقة حمص وما حولها إلى منطقة دمشق، وعلم أن خالد رضي الله تعالى عنه مقبل. هلا دمشق كانت بعدها مش مفتوحة، كانت بعدها محاصرة، فخاف يزيد أنه جيش الروم يحصره ما بين مدينة دمشق المحاصرة، لأن مدينة دمشق اللي حنبين بعد شوي عليها أسوار، وأسوار منيعة وفي حواليها جبال، أهل سوريا وأهل دمشق بيعرفوا دمشق كيف طبيعتها الجبلية وغير ذلك. فانسحب يزيد وأراد أن يبادر، يباغت هو جيش الروم، أكرمه الله بهذه الحركة، كانت سببا في أن خالد رضي الله عنه بعد قليل وصل، فاجتمع جيش الروم في الوسط، فكان يزيد من جانب وكان خالد رضي الله تعالى عنه من جانب، مع أن جيش الروم أكبر من جيش خالد وجيش يزيد، لكن بسبب التقدير الإلهي أن يكون جيش الروم في الوسط وخالد عن الميمنة ويزيد عن الميسرة، كانت معركة سهلة وسريعة جدا، انتصر فيها جيش المسلمين. بنفس هذه الموقعة كان في زمن خالد رضي الله تعالى، زمن أبو بكر رضي الله عنه، نفس الموقعة إذا مذكرين يمكن حكينا عنها، انهزم فيها المسلمون قبل مجيء خالد، وكان هذه المعركة فيها أمير هذا الجيش رجل اسمه خالد بن سعيد رضي الله عنه. خالد بن سعيد كان عم بيقاتل بهذه المعركة مع يزيد بن أبي سفيان، وكان متذكر أنه هو هزم في هذه المعركة، فأراد أن ينتقم لدين الله، وأراد أن يعني يري ربه جل جلاله منه نصرا للأمة، فقاتل قتالا شديدا حتى استشهد رضي الله عنه في هذه المعركة. لكن حصل هيك شيء سريع بسرعة، وهو أن خالد بن سعيد كان أعزبا، وكانت تخرج في هذه المعارك نساء الصحابة. نساء الصحابة إخواني كما دائما يعني نردد ونقول هذا، لم يكونوا فقط أعمالهم في البيوت ماشي، كما يظن كثير من أخواتنا اليوم أنه هي أكبر شيء بتعمله أنه هي تحفظ أعزكم الله، وتجلي وتغسل وتطبخ وتكنس وتمسح وبس، هيك فهموها بسبب الواتس أب والفيسبوك واليوتيوب، أنه أنت كل ما كان طبختك أطيب يعني كل ما كان زوجك يحبك أكثر. المؤمن يحب زوجته إذا خدمت الدين، المؤمن يفرح إذا كانت زوجته داعية إلى الله متحركة في سبيل الله، من أهل القرآن، من أهل الدين، هذا المؤمن الحقيقي. الجمال الحقيقي ليس جمال الأبدان، فجمال الأبدان يذهب مع الوقت، أما جمال الدين عند الزوجة هو الجمال الذي يبقى وهو الذي يؤلف بين الزوجين. فكانت ممن خرج مع النساء في هذه المعركة امرأة صالحة من الصحابيات لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة عكرمة بن أبي جهل، واسمها أم حكيم بنت الحارث. أم حكيم بنت الحارث باختصار يا إخواني تزوجت عكرمة بن أبي جهل، كانت متزوجة من عكرمة ودخلت قبله في الإسلام. وعكرمة بن أبي جهل من أواخر من دخل في الإسلام وأثخن في المسلمين، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه وقال من وجد عكرمة بن أبي جهل فليقتله ولو تمسك بأستار الكعبة، قد ما عمل بالمسلمين. فالمهم عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في فتح مكة، هرب عكرمة بن أبي جهل إلى جدة وركب بالبحر بده يسافر. عرفت مرته بالموضوع، راحت عند النبي صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله فيني أطلب منك طلب؟ قال لها تفضلي. قلت له زوجي هربان وأنا ما بدي يهرب، بدي يدخل في الإسلام، بس أنت أهدرت دمه، في مجال أطلب منك الأمان؟ قال لها تكرمي خلاص أمنته، قولي له أمنتك. فركضت على جدي على السريع وسط ما يمشي بالبحر، قلت له يا عكرمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحيم بالأمة وإنه قد أمنك. فما زالت به، المهم حتى عادت به وعادت للنبي عليه الصلاة والسلام، ودخل عكرمة في الإسلام وقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام معارك كثيرة. ثم استشهد رضي الله عنه في زمن أبي بكر، انقضت عدتها فكانت تخرج في الجيش، فتقدم للزواج منها خالد بن سعيد. خالد بن سعيد هو الأمير الأول لهذه المنطقة اللي خسر فيها، والآن هو مع يزيد بن أبي سفيان يريد أن يقاتل، فتقدم للزواج منها في المعركة. في المعركة الشباب مروئين عادي، يعني معركة ما معركة مش فارقة معهم. فوافقت على ذلك، وعندما أراد أن يبني بها فقالت له يعني نحن قادمين بكرة على معركة، يعني هلأ هو خالد إجا خالد بالوليد واجتمع، وبكرة في معركة مع الروم، فبكرة إن شاء الله نجتمع إحنا وياك. فماذا قال لها؟ قال يا أم حكيم إني أشعر أن الشهادة تقدمت. طيب يعني إذا الشهادة قدنت يعني خلاص تتزوجني وتموت؟ فقال وإني لا أحب أن ألقى الله أعزبا، ما بدي حتى إذا وقفت بين يدي الله ما بدي يقول لي ربي أعزب. ضحك يا أبو العبد، ضحك ماشي، ممنوع، فيش عزابي ده العزابي هلا ممنوع، إذا كيف ترك حالك أعزب أنت؟ بديش أفتح على باب بروح الدرس كله، ارجعوا ل لخطبة أتزوج في الحرب ولا لا أتزوج في الحرب. قال رضي الله عنه كيف ألقى الله أعزب، سامحيني يوم حكيم بس مش قادر أنتر لبكرة. فيقول في تلك الليلة فإذا بالجيش يفرح بعرس خالد بن سعيد عندما بنى بالمرأة الصالحة أم حكيم في خيمة، حتى أنه مع الأجيال صارت معروفة خيمة أم حكيم، صارت معروفة في مكان المرأة التي بنى بها زوجها لليلة واحدة ثم في اليوم الثاني استشهد رضي الله تعالى. جاء الخبر إلى أم حكيم أن زوجك الذي بنى بك البارحة قد استشهد. ما فتحت مندبي وأنا قلت له ما بلاهاش خليها أخرها ليلة واحدة بس. قالت قامت فلبست ثياب الحرب وقالت أكملوا مساره وطريقه، وأخذت عمودا من الخيمة وقتلت به أربعة من الروم. أم حكيم، وما أدراك ما أم حكيم. المهم نحن في دمشق، فإذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم يحاصرون دمشق، لأن اجتمعت الجيوش. حاصروا دمشق يا إخواني أربعة أشهر، ودمشق شو دمشق يعني؟ دمشق أبرد من لبنان، وعم راجع بالتاريخ تقريبا قدرت ما بين التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري، طلعت التاريخ اللي حاصروا فيه دمشق بكانون تاني. يعني بدمشق يا أهل سوريا، دمشق قديش بتوصل حرارة بسوريا؟ دمشق بالذات، دمشق مثل البقاع عندنا مش مثل الساحل، يعني بتوصل للصفر وأحيانا تحت الصفر بالليل، تحت الصفر بصير فيه جليد. فالصحابي أربع شهور بعاد، هني أصلا بالجزيرة العربية مش متعودين على طقس بلاد الشام، أربع شهور محصرينا. كان إلها حصون كبيرة وكان إلها ست أبواب أساسية، حط أبو عبيدة على الباب الشرقي خالد وعلى الباب الغربي مين؟ هو أبو عبيدة، وباقي الأبواب حط عليهم كبار الصحابة. أربع شهور كل يوم يحاولوا، أهل الشام مش فارق معهم، أهل دمشق مش فارق معهم، قاعدين جوا فيها ماء وطعام وشراب وشجر وغنم ولحم، عم يأكلوا ويشربوا، حصون منيعة وكبيرة في أسوار بعد حتى الآن موجودة في دمشق. بعد 4 شهور سيدنا خالد كل يوم عم بفكر عم بفكر عم بفكر، بيوصلوا خبر انه اكبر بطريرك كان موجود في دمشق اجا مولود، واراد البطريرك فرحا بهذا المولود ان يقيم مأدبة عظيمة من طعام وشراب وخمر في تلك الليلة فرحا بانجابه ذلك المولود. فقام هذا البطريرك ودعا كل الجيش وكل من فيها، وبعد 4 شهور إن نسيوا أنهم محاصرين أصلا، يعني خلاص 4 شهور يعني مادة القصة معهم، كيف صار مع الشباب بغزة ناسيين أنهم محاصرينهم، وبليلة ليس فيها ضوء قمر بغتوهم. فإذا بخالد رضي الله عنه يعلم أن أغلب من في المدينة شربوا الخمر، الساعة 2-3 بالليل في وسط الليل يذهب خالد عند دير للنصارى، كان قد اتفق مع الراهب هناك أن يعطيه شيء من المال ويأخذ منه السلالم. أخذ السلالم وضعها على السور، وإذا بالكتيبة، طبعا ما أدري يبعث الخبر لمين، لأبو عبيدة لأنه معه كم ساعة بس، كل سكرانين بالليل وما في حدا فايق، في كم جندي عسكري فايق على الأبواب، وبالغالب هؤلاء كذلك هتسكروا 4 شهور محاصرين، مش متوقعين هذا الليل يفوت، مش هتوقف على هذه الليلة 4 شهور، ما أدري واحد يفوت من المسلمين. فإذا بخالد يستعجل، أنت حطتني على هالباب وأنت تركني أعمل اللي بدي، تركني أشتغل. فأخذ خالد الكتيبة التي كانت معه وأخذ السلالم ووضعها على سور دمشق، ثم ارتفع على السلالم ونزل، فإذا به يرى أغلب الناس نيام ولم يرى إلا البعض من المقاتلين، فبدأ بالقتال. بمجرد ما رأى هؤلاء الناس خالد، إذا واحد منهم يذهب مباشرة إلى البطريرك ويخبره بالخبر. شو الموضوع؟ شرق مدينة دمشق دخل عليها خالد، طبعا نحكي ما بين شرق دمشق وغرب دمشق مسافة بعيدة، فماذا نفعل؟ الآن أبو عبيدة بعد محاصر مدينة الغرب، منطقة الشرق فات عليها خالد رضي الله تعالى عنه بمن معه من الجيوش، بس ما قدر يفتح كل الأبواب لأنه بعيدة وعم بقاتل، وبدأت الناس تفيق. فأرسل البطريرك للقادة المجموعون عنده أيقظهم، ثم اجتمعوا وبدأوا بالتفكر مباشرة، ماذا نفعل الآن؟ هل نقوم ونقاتل خالد؟ هل نستطيع أن نجابه خالد؟ هل نوقف خالد؟ فكان الخيار السريع لهم أن يذهبوا إلى أبي عبيدة بن الجراح ويقولوا له في وسط الليل: رضينا منك الصلح، أنت كنت عارض علينا الصلح أو الإسلام أو القتال، هلا أرضينا، بس هيك بنص الليل، بنص الليل ترضوا بالصلح؟ السؤال: هل رضي أبو عبيدة أن يصالحهم أم بقي مع خالد؟ هل رضي خالد أن ينزل تحت حكم أبو عبيدة؟ هل يصالحوهم؟ هل يأخذ منهم الجزية؟ كيف فتحت دمشق، عنوة أم صلحا؟ إن مد الله في أعمارنا نبين ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. حكمت عدلت أمين.